إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عادني الله تبارك وتعالى وإياكم منها. إخوة الإسلام، إن النتائج التي أثمرتها دعوته صلى الله عليه وسلم بعد جهاد طويل وعناء ومتاعب وفتن واضطرابات ومعارك وحروب دامية واجهتها الدعوة طيلة 24 عاما، هذه النتائج هي آخر مرحلة من مراحل حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليس كونها نتائج أنها ثمار نضيجة طيبة ليس فيها شيء من دخن أو متاعب، بل كانت ثمار تحوطها الأشواك. نعم، هي نتائج المراحل الفائتة من دعوته صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه النتائج أحاطت بها الأشواك، فكما كان فيها غنائم ونصر ودخول في الإسلام أفواجا أفواجا، كان فيها قتال ومعارك وجروح وجراحات. وكان فتح مكة من أعظم المكاسب التي حصل عليها المسلمون في هذه الأعوام، تغير لأجله مجرى التاريخ وتحول به جو العرب، فقد كان الفتح حدا فاصلا بين ما قبله وما بعده، فإن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصار، والعرب في ذلك تبع لهم، فخضوع قريش بعد هذا الجهاد الطويل يعتبر القضاء الأخير على الدين الوثني في جزيرة العرب. وقد باغت هذا الفتح قبائل العرب، فتح مكة باغت فتح مكة وفاجأ قبائل العرب المجاورة لمكة، فلم يكن هذا بالأمر الهين الذي تستطيع أن تدفعه تلك القبائل، ولذلك لم تمتنع عن الإسلام إلا بعض القبائل المتكبرة المتغطرسة، وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف، واجتمعت إليها نصر وسعد بن بكر وناس من بني هلال وكلها من قيس عيلان، رأت هذه البطون من نفسها أنفة وعزة أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع، وأرادوا أن يستقروا على دين الآباء والأجداد. هذه الحجة الملعونة التي توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل، وهي إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فكما قال ربنا تبارك وتعالى: أتواصوا به، أتواصوا به، كأن بعضهم أوصى بعضا بهذا، كأن بعضهم أوصى بعضا بهذا، فالكل على سياسة واحدة. فالتكبر من صفات المولى تبارك وتعالى المتكبر عز وجل التي لا تنبغي إلا له عز وجل، فمن اتصف بها قسمه الله عز وجل. ولما أجمع القائد مالك بن عوف المسير إلى حرب المسلمين، فقد اجتمعت هذه القبائل على مالك بن عوف قائدا لها، وخرجوا من ديارهم أشرا وبطرا ورياء الناس، يصدون عن سبيل الله من آمن يبغونها عوجا. وخرج مالك بن عوف وأمر الناس بأن يأتوا معهم بالنساء والأموال، فصار بهم حتى نزل بأوطاس، وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين، وحنين إلى جنب ذي المجاز، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس، أخذ معه الضعن، النساء والأموال، كل هذا من أجل أن يثبت أقدام المقاتلة والجنود الذين خرجوا معه، حتى يدفع كل منهم عن أهله وماله. أما المسلمون فيثبتهم المولى تبارك وتعالى باعتقادهم، فما إن اعتقد المسلم دين الله تبارك وتعالى في قلبه ورسخ الإيمان في صدره أتاه النصر، أتاه النصر. فكلما أحرز المسلم سبب من أسباب النصر وهو لا يحمل في قلبه المعتقد القويم الصافي الذي ورثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أتته الهزيمة مهما حصل من أسباب. ولذا إذا حصل المسلم الأسباب المشروعة المعدودة التي هي في طاقته وإمكاناته، ثم عقد قلبه على الإيمان الحق دون تنزلات ودون مداهنات في قضايا أصول للمسلمين، أتاه النصر من عند الله تبارك وتعالى. خرج مالك بن عوف حتى نزل بأوطاس، واجتمع عليه الناس، وفيهم دريد بن الصمة، هو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. قال دريد: بأي واد أنتم؟ هذا الرجل كان عليما بالحرب وفنونه، وكان شيخا مجربا، فقال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاء. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم، فدعا مالكا وسأله عما حمله على ذلك، فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه. فقال دريد: راعي ضأن والله يستهزئ به، أي أنك راعي غنم لا تفقه شيئا في فنون القتال والحرب، راعي ضأن والله، وهل يرد منهزم شيئا؟ إذا هزم المولى تبارك وتعالى فئة كثيرة من المشركين لعتوهم وخروجهم على أهل الدين والإسلام بحدهم وحديدهم يريدون الصد عن سبيل الله، فهزمهم الله، فهل يرد الأجناد شيئا؟ هل يدفعون عن أحد شيئا مضرة أو بأسا؟ فهم لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم وفروا من الميدان، فهل يدفعون عن أولادهم وعن أموالهم ونسائهم؟ قال: وهل يرد المنهزم شيئا؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. كلام حكيم. ثم سأل عن بعض بطون والرؤساء وقال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألق الصبا على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرست أهلك ومالك. ولكن مالكا رفض هذا الطالب وقال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعني هوازن أو لا أتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي، فقالوا: أطعناك. وقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين، بعث الجواسيس ليأتوا بأخبار القوم من المسلمين، وجاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم وارتعدت فرائسهم. قال: ويلكم، وما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بل، والله ما تمسكنا إن أصابنا ما ترى. الله تعالى يرسل ملائكة، يرسل أجناده ليكونوا عونا للمسلمين، جند الله، حزب الله المفلحين. فلا داعي يا أحزاب الله، يا من تزعمون أنكم تدينتم بهذه الأحزاب لرب العزة تبارك وتعالى، لا داعي للتفرق، لا داعي للحيد عن السنة والجادة طلبا للخلافة أو للتمكين أو غير ذلك، لا داعي لهذا. فجند الله ينتظرون، رغم أننا ضعفاء وأننا فقراء وأننا أذلاء، جند الله منتظرون في السماء الثالثة، ينتظرون أمر الله عز وجل حتى تنزل على المؤمنين الموحدين الصادقين الخاشعين المطيعين لأوامر الله، الذين لم يتعدوا حدود الله عز وجل وبلغوا رسالات ربهم ولم يخشوا شيئا ولا أحدا من البشر في الله تبارك وتعالى. تمسك بالحق يأتيك نصره، يأتيك نصره، ولا داعي للخوض في الباطل أو للشبهات ظنا أنك تطلب الخير والإسلام والخلافة والتمكين وتطلب رضع الأعداء وعدم تمكينهم. فإن أردت ذلك عليك بالسنة والتمسك بها، عليك بالسنة والتمسك بها وعدم الحيد عن أصولها وآثارها. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أرسل عيونا لكي تأتي بأخبار الأعداء، فبعث أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم، ففعل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم السبت السادس من شهر شوال في السنة الثامنة من الهجرة، وهي ذات السنة التي فتح الله تعالى فيها على نبيه مكة في رمضان، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 19 يوما إلى حنين، بعد فتح مكة 19 يوما في شوال، في السادس من شوال غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك في 12,000 من المسلمين. 12,000 كان هذا الجيش بالنسبة للمسلمين آنذاك عظيما مهولا كبيرا عدة وعددا بالنسبة لما كانوا يقاتلون به قبل ذلك، لأن المسلمين كانوا يقاتلون بال300 وبال1000 وبال3000، أما أن يصل الجيش إلى هذا العدد فكان بالنسبة لهم وكان في أعينهم عددا عظيما كبيرا. أما إذا قورن هذا الجيش بتعدادنا الآن 1,000,000,000، بل إن جيش مصر وحده قرابة 1,000,000، ومع ذلك لا يغني شيئا، لا يغني شيئا ولا يدفع ضرا ولا بأسا. أما هؤلاء 12,000 من الجنود يقومون بفتح الأمصار وبالغزوات وبالسرايا وبالقتال والثبات على الحق، بل يظنون أنهم بذلك عدة وعدد، أنهم بذلك عدة وعدد، عظم ذلك في أعينهم وقالوا: لن نهزم اليوم عن قلة، لن نهزم اليوم عن قلة. وكانت كلمة عظيمة وقعت موقعا شديدا في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، مجرد كلمة، هذه الكلمة لم تخرج من هذه الأفواه إلا بعدما عقدت القلوب على معنى لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى هو الالتفات للأسباب. يا من تنهلون بالأسباب وتأخذون منها كل مأخذ دون روية ولا تؤدى ولا اطمئنان لأنها توافق شرع الله عز وجل، وتتخذون دينكم أن الغاية تبرر الوسيلة. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما ظن من معه أنهم لن يهزمون عن قلة، والتفتت قلوبهم إلى الأسباب، فما نطقت به الألسنة لما وقر في القلوب. والألسنة مغاريف القلوب، الألسنة مغاريف القلوب، والألفاظ قوالب المعاني. فلما نطقت بها تلك الألسنة حزن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أنها تغضب الرب تبارك وتعالى، لأن القلوب لابد أن تكون متوكلة على المولى عز وجل غير ناظرة للأسباب. عليك أن تأخذ بالأسباب المتيسرة الشرعية المتوفرة، ثم بعد ذلك تقوم بالاعتقاد السليم في الله تبارك وتعالى وما أتى به رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بهديه، والوقوف عند سنته، والوقوف عند سنته. عند ذلك يأتيك نص المولى تبارك وتعالى المبين، فلا داعي للحيد عن الجادة ولا عن طريق الله المستقيم ولا عن هدي نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. تمسك بالحق، يأتيك نص المولى تبارك وتعالى من أوسع الأبواب، ويسلم لك أكتاف الأعداء تأسر منهم وتقتل كما شئ كما شئ. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، نجعلهم أئمة، سادة، قادة، رؤساء، ملوك، ونجعلهم الوارثين. من الذي يمكن؟ من الذي يريد؟ من الذي يمن؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. فالسيادة منة وفضل من الله تبارك وتعالى، ليس لك شأن بها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا تحاول أن تتخذ من الأسباب ما هو على الحق وعلى الباطل وتظن أنك على شيء، إنك إنما تريد الوصول إلى الخلافة غاية سامية، أما الوسيلة غير شرعية. وطالما أن الغاية شرعية لابد أن تكون الوسيلة إليها كذلك من جنسها. فالوسائل لا أحكام مقاصد، الوسائل لا أحكام مقاصد، أما أن الغاية تبرر الوسيلة هذا مذهب الشيطان. فلما قالوا هذه الكلمة، انظر كلمة، ما قيمة هذه الكلمة إذا ما قورنت بما يحدث الآن، ما قيمتها؟ لن نهزم اليوم عن قلة. أناس أعجبتهم كثرتهم، ولا بأس أننا كثرة ونطمئن للكثرة، فنحن ندعو الناس حتى يكثر سواد المسلمين، فإذا ما رأينا الكثرة فما هو المانع؟ وليس هناك بأس ولا غضاضة أن ننظر إلى الكثرة، ولكن هذا عند الله ورسوله عظيم. ما قيمة هذا أمام تلك التنازلات التي تنزلنا عنها الآن، والتي توقع في صدور العامة بل والخاصة الوهن والضعف والاعتقاد الفاسد؟ ما قيمة هذا أمام رجل نصراني يدخل في البرلمان، يدخل في الحزب جنبا لجنب مع أخيه المسلم؟ ما شاء الله، وأنا أقول أخيه المسلم وأنا أعني هذه الكلمة، لأن هذا أصبح الآن قريبا من هؤلاء أكثر قربا من المؤمنين الأولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. المؤمنون أولى بالمؤمنين، أولى بالمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الفائزون. فالمؤمن لا يأخذ كل ما أخذ بغية النصرة، ولكن يأخذ المآخذ والأسباب التي أراد المولى تبارك وتعالى، التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ويتوقف عما دون ذلك. يأتيه نص المولى تبارك وتعالى المبين. أما الآن وصلنا إلى درجة أن يتكلم بعض المتسننين ما شاء الله ولحيته تملأ صدره، يتكلم عن الإسلام فيقول أن هناك مسلم ليبر الإسلام، ليبر إسلام ما شاء الله. انظر المصطلحات الجديدة التي تدخل على دين الإسلام، مسلم كفر إسلامي، ليبر الإسلام ما شاء الله. كل هذا من أجل ماذا؟ أن تتألف القوم وأن تكون في مناظرات في القمة، وأن يتحدث الناس بأنك ناظرت فلانا وأفحمته. كل هذا من أجل هذا الكلام أم من أجل نصرة الدين؟ لو أردت نصرة الدين بحق لما تنزلت عن الأصول، وإن كانت هناك مجالس تدفعك لأن تلين في دين الله وتداهن في أصول الدين التي ورثناها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهجر تلك المجالس. ما الذي حملك على أن تجلس في هذه المجالس وتقول أنك مضطر لهذا؟ ما الذي حملك على ذلك؟ لا شيء على الإطلاق. لك منبرك، لك منبرك، ولك قنواتك، ولك ساحاتك، تكلم فيها، يأتي الناس إليك ليستمعوا ويفهموا الدين بمحجته البيضاء، الدين الصافي من نبع الصافي، دون تورية ودون تعريض، خاصة في أصول الإسلام، مصطلح معلوم في العالم أنه كفر، ونحن نجعله جنبا لجنب، بل نجعل هناك مسلما ليبرو إسلامي ما شاء الله باسم الأب والابن والروح القدس. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ هل أمرنا بهذا؟ ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. لما هذا؟ لما هذا؟ ما الذي يحملنا على هذا؟ ما الذي يحملنا على هذا؟ أفيقوا إخوة الإسلام وارجعوا إلى دينكم، وعدوا على الأصول بالنواجز، بالنواجز، حتى يأتينا النصر المبين الساحق من عند الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية 100 درع بأداتها، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. ولما كان عشية جاء فارس فقال: إني طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد الغنوي. وفي طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، شجرة نب عظيمة، كانت العرب تعلق عليها أسلحتها ويذبحون عندها ويعكفون عليها ويعلقون بها أسلحتهم ويتبركون به. ولا يزال الصحابة كثير منهم في هذه الغزوة أحداث عهد بشرك، فإسلامهم منذ بضعة أيام. فكانت هذه الغزوة بعد فتح مكة 19 يوما. فقالوا هذه الكلمة وخرجت من أفواههم كلمة الكفر. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم. فقال: الله أكبر، ناس سنن، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال: إنكم قوم تجهلون، الناس سنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. وقد كان بعضهم قال قبل ذلك لما ذكرت لكم منذ قليل: لن نهزم اليوم عن قلة، عن قلة. هذه كلمات لن نهزم عن قلة، اجعل لنا ذات أنواط، إنما خرجت من هذا القلب الذي به ننصر. ألا إن في الجسد مضغة، لو صلح صلح الجسد كله، ولو فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة لو حملت الإيمان والعقيدة الصافية النقية دون تحريف أو تأويل أو زيخ عن الحق المبين أتى نص المولى تبارك وتعالى. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على هذا القلب وما يحويه وما يحويه. قال ربنا تبارك وتعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال عز وجل: يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر. إن كنت تتكلم بكلام الباطل وتظن أنك على شيء زعما أنك تريد الإسلام التمكين وأنك لن تفتن بهذا، غيرك يفتن، العامة الذين يسمعونك يفتنون في دينهم. إذا تكلمنا في باب الأصول لابد أن نحافظ على نقائه وصفائه، لأن العامة لا تفهم إلا الحق الواضح المبين. قال إبراهيم عليه السلام: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لا حيد عن الجادة والحق. ما قال أحد أن إبراهيم لو فعل هذا سيضرب كرسيا في الكلوب كما يقول بعض الناس. ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ هذا دين؟ هذا معتقد؟ إبراهيم ما أراد أن يتألف قلوب القوم بالحيد عن جادة الأصول، بل في باب الأصول قال: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لغاية أن حتى تؤمنوا بالله وحده. أف لكم ولما تعبدون من دون الله، ليس هذا ديننا؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أليس هذا ديننا؟ فأمثال تلك الكلمات كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم منها خشية عظيمة، لأن يتأتى من بعدها الهزيمة، والله تعالى ينظر إلى ما في القلوب، فإذا ما صلحت أرسل نصره على عباده المؤمنين الموحدين. أما الأسباب التي حصلوها لينظر المولى تبارك وتعالى إليها، لأنهم حصلوا طاقته من الأسباب الشرعية وما قصروا وما ألوا جهدا. أما أن نطلب الأسباب من كل موضع فكما قلت لكم هذا ما لا ينبغي أبدا، لأن فيه الهزيمة وأنت تظن أن فيه نصرا مبينا. انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة الثلاثاء لعشر خلونا من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي وفرق كمائنا في الطرق والمداخل والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يشوقوا المسلمين أول ما يطلعوا ثم يشدوا شدة رجل واحد. وبالسحر عبأ الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس، وفي عماية الصباح استقبل المسلمون الوادي وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه ولا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي. فبينما هم ينحطون وهم في غفلة من أمرهم إذ تمطر عليهم نبال العدو، وإذ بكتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر مسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة. حتى قال أبو سفيان بن حرب: انظر، هو حديث عهد بالإسلام، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر أي الأحمر. وصرخ جبلة أو كلدة بن الجنيد: ألا بطل السحر اليوم؟ انظر إلى أحداث عهد بالإسلام ماذا قالوا، انظر ماذا قالوا. إذن قلوبهم علامة تنطوي، علامة تنطوي. لما يقول رجل بطل السحر اليوم أي سحر محمد صلى الله عليه وسلم وهو في صفوف محمد صلى الله عليه وسلم، فعلامة ينطوي قلبه، على ماذا؟ هؤلاء فروا ولم يمكثوا لأنهم كانوا أحداث عهد بالإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ينحاز جهة اليمين، تفرق الناس عنه وتركوه وحده في قلة قليلة وعدة زهيدة من بعض المهاجرين وبعض أهله. وقف النبي عليه الصلاة والسلام ورجع الناس من حيث أتوا وأدبروا بخيولهم، والنبي حينئذ في شجاعته المعهودة التي لا نظير لها فطفق يركز بغلته قبل الكفار وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. النبي ينادي إلى الناس: أيها الناس هلموا إلي، أيها الناس أنا محمد بن عبد الله، أنا رسول الله، أيها الناس هلموا إلي، هلموا إلي. وأبو سفيان يمسك بيده لجامة، أبو سفيان بن الحارث يمسك بيده لجامة بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس يمسك بركابه يكفانها ألا تسرع. ثم نزل الرسول صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي الصحابة. قال العباس بأعلى صوته: يا أصحاب الصبرة، يا أصحاب الشجرة، شجرة الرضوان، شجرة بيعة الرضوان التي بايع تحتها الصحابة الكرام الثلة الأولى المؤمنة، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الموت. لما ذهب عثمان رسولا إلى مكة وتأخر وظنه أنه أصابه مكروه من أهل مكة، تبايعوا على الموت تحت هذه الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. انظر، فعلم ما في قلوبهم، فهذه ثلة مميزة عن غيرها. لما؟ لأن القلوب تختلف، ليس المهم كثرة الأسباب وإن كانت أسباب باطلة غير شرعية، ولكن المهم ما تحويه تلك القلوب. فعلم ما في قلوبهم، ماذا يا رب؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام للعباس أن ينادي على ثلة معينة يطمئن لإيمانها ومعتقدها. فقال عليه الصلاة والسلام للعباس: يا عباس، يا عم، نادي على أهل السمرة، على أهل بيعة الرضوان. فقال: أين أصحاب السمرة؟ قال العباس: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه. يستطيع الرجل أن يشق الصفوف وهي مدبرة؟ من يستطيع ذلك؟ من يستطيع ذلك؟ تخيل 12,000 انعطفت خيولهم مدبرة عائدين من حيث أتوا، ومعهم الرماح والسيوف والسهام والدروع والخيول تمخر الأرض، وهؤلاء يريدون الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يستطيعون؟ كيف يلوي أحدهم عنق خيله؟ هذا أمر مستحيل، مستحيل. فإذا أتى الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه ويقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت. انظر، ينزل على بعيره ويرجع مترجلا وسط هذه الصفوف المدبرة والرماح الشغيرة المشهورة، يعود بعد ذلك في وسط هذا السيل الجارف. انظر، هذا الطيار المعاكس يرجع فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يصاب؟ وما الجراحات التي أصابتهم حتى عادوا إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام الذي وقف فيه على بغلته؟ لك أن تتخيل ما وصلوا إليه صلى الله عليه وسلم، حتى جدعت أنوفهم وقطعت آذانهم وأيديهم وأصيبوا الجراحات، بل وأثخنوا جراحا. فما بالك لما وصلوا، ماذا فعلوا وماذا صنعوا؟ أمامهم حرب طويلة، وعادوا حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم 100 100، استقبلوا الناس وقاتلوه. ثم صرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة. ونظر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى الساحة، ساحة القتال، فإذا بها قد احتدم فيها الوطيس وعلى غبار المعركة. ثم أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وما هي إلا ساعات قليلة بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحده نحو 70، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وضعن. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جلودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. غزوة حنين عبرة وعبرة، عبرة وعبرة. فهذه العبرة، هذه العبرة لما خالف الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما انطوت القلوب على أمر لا يحب الله ولا يرضاه، أتت الهزيمة. لن نهزم اليوم عن قلة. اجعل لنا إلها كما لهم آله، اجعل لنا ذات أنواط. نعم هي كلمة كفر، ولكن عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم ولم يكفرهم، لأنهم كانوا أحداث عهد بإسلام. هذه كلمات التي خرجت من قلب يعقد على أصولها وأسسها. إنسان يحترز من قوله، من قول اللسان، لأن الأنسنة مغاريف القلوب. هذه كلمات تسببت في الهزيمة في أول الأمر. ثم لما أتى أهل الإيمان الحق، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، نادى النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الإيمان الحق، أتى النصر، أتى النصر مبين الصاحب، وأنزل جنودا ملائكة من عنده تبارك وتعالى تؤيد المسلمين، تنصرهم، تعضدهم، تؤازرهم، حتى أتى نصر الله المبين. غزوة حنين عبرة وعبرة، هذه العبرة، هذه العبرة. ثم انهزم العدو وصارت طائفة منهم إلى الطائف، فارين إلى الطائف، وطائفة إلى نخلة، وطائفة إلى أوطاس. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أوطاس طائفة من الجنود المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، وتناوش الفريقان القتال. ثم انهزم الجيش، جيش المشركين، وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أرسل طائفة أخرى إلى نخلة وأدركت دريد بن الصمة فقتلته، وكان على رأسهم ربيعة بن رفيع. وأما معظم فلول المشركين فانحازوا إلى الطائف، وتوجه إليهم صلى الله عليه وسلم بنفسه بعدما جمع الغنائم وتركها في الجعرانة، وكانت الغنائم ليست بالقليل. انظر السبي 6000 رأس، 6000 رأس، والإبل 4020 ألف، السبي 6000 رأس، 6000 امرأة وصبي، والإبل 24 ألفا، والغنم أكثر من 40 ألف شاة، و4000 أوقية فضة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجمعها وحبسها بالجعرانة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. وهذه الغزوة التي هي غزوة الطائف كانت امتدادا طبيعيا لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع مالك بن عوف. قدم خالد بن الوليد وعلى مقدمته طليعة في 1000 رجل. ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على النخلة اليمانية، ثم على قرن المنازل، وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف، فنزل قريبا من حصنه وعسكر هناك، وفرض الحصار على أهل الحصن، ودام الحصار مدة غير قليلة. في رواية لمسلم عن أنس أن مدة الحصار كانت 40 يوما، وقيل 20 يوما، وقيل 14 يوما، وغير ذلك. وقعت في هذه المدة مراماة ومقاذفات، فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنهم رجل جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا، واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم، فعسكروا هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام ينصر منجنيق على أهل الطائف، وقذف به القذائف حتى وقع شدخ عظيم في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة، وهي آلة مصنوعة من الخشب، وكان الناس يدخلون في جوفها ثم يدفعونها في أصل الحصن ينقبوه وهم في جوفها، أو ليدخلوا من تلك النقبات أو الثقوب. أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يدخلوا تحت الدباب، فدخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد المحماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من سياسة الحرب، بقطع الأعناب وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا، فسألته ثقيف أن يدعاها لله والرحم، فتركها لله والرحم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. ونادى مناديه صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، أيما عبد. انظر إلى العزة، أعداء الله عبيد عندنا، أسرى عندنا، سبي عندنا، أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر منة منا. فخرج إليهم 23 رجلا، فيهم أبو بكرة، تصور حصن الطائف، وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي عليها، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة، وعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. ولما طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال وسكك الحديد المحماة، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، فقال: يا رسول الله، هم ثعلب في جح، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. وحينئذ عزم النبي صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذن في الناس: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فثقل ذلك عليهم وقالوا: نذهب ولا نقتحمه، نذهب ولا نفتحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أغدوا على القتال، طالما أنكم تريدون القتال وتخالفون أمري أغدوا على القتال. انظر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام كلما كنا منه على طاعة وامتثال كلما أتى النصر. هؤلاء ما خالفوا أمره وما تعدى حدوده، إنما أرادوا أن يقاتلوا الأعداء، وهذا أمر شرعي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن لا يقاتلوا وأن يعودوا، حتى لو زعمت أنك تريد أن تقاتل. حديثي موجه لمسلم اليوم، لمتسنين اليوم، لو زعمت أنك تريد خلافة ودستورا إسلاميا إلى غير ذلك من الكلام، إن زعمت هذا فيبطل عليك زعمك، لأنه مخالف للسنة، طريقك إليه مخالف للسنة، فالامتثال يأتي من ورائه النصر. انظر، هؤلاء ما أرادوا زيغا عن الحق ولا حيدا عن الطريق، إنما قالوا: نقاتل، نقتحم الحصن، ومع ذلك أتتهم الجراحات لمخالفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال: نرجع، إذن فلنرجع. فأمرهم بالقتال، قال: أغدوا على القتال. فغدوا فأصابتهم جراح، فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ولما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله، ادعوا على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. ولما عاد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي بعد رفع الحصار عن الطائف، مكث بالجعرانة 10 ليلة لا يقسم الغنائم. انظر إلى الحلم والتؤدة وحب الخير للناس، لا حب الناس أو إظهار حب المشركين، لا، حب الخير للناس. هناك فارق بين أن أحب لمن أمامي أن يسلم الزمام لشرع الله تبارك وتعالى، وبين أن أظهر حب وأزعم أنها سياسة وكياسة لزوم الشغل واخدين وشين. لا، ما ينفعش. المسلم يتكلم بوجه واحد، ولا يحتاج أحد بأمثال هذه الأحاديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشير، فلما أتألان له القول هل تنزل النبي عن معتقد أو عن أصول. سبحان الله، ما فعل هذا؟ هل أظهر حبه للكافرين أمام الناس؟ ما فعل هذا؟ فلابد إذا أردنا أن نستدل وأن نستخدم القياس، أن نستخدم القياس الشرعي، ولا يجرنك ويغرنك الشيطان فتكذب على الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ولهم عذاب أليم. فالمؤمن يجب عليه أن يعلم أن الله تعالى محاسبه، وأن كلامه معدود عليه مكتوب، وأنه إنما يوقع عن رب العالمين لما يبلغ رسالات الله إلى الناس، إنما يوقع عن رب العالمين كأنما يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هو مسؤول عن هذا الكلام في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا أصوات ولا صناديق ولا كثرة ولا هؤلاء المؤلفة من النصارى وغيره الذين تتألفوهم بهذه التنزلات والمداهنات، مسلم ليبر وإسلام لن ينفع هذا أمام رب العالمين تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما لم يقسم الغنائم، وتأنى يبتغي رجوع هوازن تائبين فيحرزوا ما فقدوا من غنائم، ولكنه لم يجئه أحد فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة، أحداث عهد بإسلام، تكلموا أين الغنائم، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطي وحظى بالأنصبة العظيمة الهائلة.